بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك، قال رحمه الله تعالى: ويسن لأهل كل ثغر من ثغور الإسلام اجتماع بمسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر المسجد الذي لا تقام فيه، المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلي فيه. قال: جمع منهم الموفق والشارح: وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى. فالمسجد الأقدم لأن الطاعة فيه أسبق، فالأكثر جماعة لأنه أعظم أجرا، وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا، أولى من أقرب لحديث أبي موسى مرفوعا: فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه البخاري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكروا ما يتعلق بفضل الجماعة، أي صلاة الجماعة، فيقولون أهل الثغر يجتمعون في مصلى واحد، والمراد بهم المرابطون، وذلك لأنهم عادة يجعلون عند كل ثغر جماعة يرابطون حتى لا يأتي العدو من هذه الجهة فيبغت المسلمين، فيقال: أنتم أيها المرابطون في هذا الثغر عليكم أن تجتمعوا وتصلوا في مكان واحد، لأن ذلك أجمع لكم وأهيب لكم عند العدو، بخلاف ما إذا تفرقتم ولو كانت الأماكن متباعدة اجتمعوا في كل الصلوات، ولو كان بينكم وبين المسجد كيلو أو كيلوين حتى تتم المرابطة والمواظبة على هذا الثغر الذي يأتي العدو منه بغتة. ثانيا، مساجد القرى ومساجد المدن ونحوها، الأفضل أن تصلي في المسجد الذي لا يصلى فيه إلا إذا حضرت. إذا كان هناك مسجد أهله عامة، إذا لم تصلي معهم صلوا متفرقين، أو صلوا في بيوتهم أو في متاجرهم وأماكن أعمالهم، وإذا صليت معهم اجتمعوا واستفادوا، وكنت أنت السبب في جمعهم وفي صلاتهم، صلاتهم جماعة، هذا هو الأفضل. وهكذا مثلا لو أنك متى تخلفت نقص عددهم أو قلت معرفتهم لكونهم جحالا، فقد يصلي بهم من لا يحسن الصلاة، وقد يقعون في خطأ ولا يعرفون كيف يتخلصون منه. وأنت تعرف الأخطاء وأنت قارئ وتحسن القراءة، فصلاتك معهم أولى، ولو كان مسجدهم بعيدا، ولو كان حولك مساجد أقرب منه، تقول أذهب إلى ذلك المسجد حتى أعمره بهم ولو كان بعيدا. هذا هو الأفضل. ثالثا، يفضل المسجد القديم، يعني إذا كان هناك مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد، يفضل أن تذهب إلى المسجد القديم، العبادة فيه أقدم فهو أفضل من الجديد إذا كان متساويين في بقية الخصال. رابعا، يفضل المسجد الأكثر جماعة، لأنهم كلما كثروا كانت الحكمة وكانت المنفعة أعظم. جاء فيه حديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالذي جماعته مثلا 100 أفضل من